هذه سائلة معنا على الخط تذكر بأنها زوجة عندها 3 بنات، الزوج يريد أن يكتب لها شيء من ماله مع أن عنده مال كثير، هل يجوز له هذا؟ مع أن عندها بنت تقول معاقة وتريد أن يقول أن تقول يقول أن أؤمن لها مستقبلها. تفضل. يجوز للرجل أن يهب زوجته ما شاء من ماله، لا سيما إذا كانت قد قامت بواجب العشرة. وأما تخصيص ابنته المعاقة بشيء فله أن يخصها بما تحتاج إليه فقط دون ما زاد على الحاجة، وذلك لأن الإنسان يجب عليه أن يعدل بين أولاده في العطاء، فيعطي الذكر سهمين والأنثى سهم، ولا يجوز أن يخصص أحدهم بشيء زائد إلا ما يحتاجه للنفقة أو الدواء أو الزواج وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم، شكرا للسائلة. معنا مكالمة على الخط، تفضل.